محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بلي أبي بدأ، نحمد الله تبارك وتعالى أن يسر في هذا الجمع الطيب المبارك الذي اجتمعت فيه هذه الوجوه الخيرة، نحسبها كذلك وإن كنا لا نزكي على الله أحدا، والله نسأل أن يجعله لقاء خير وبركة ورحمة. قرر في هذه الدورة التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها مباركة نافعة، قرر أن نقف مع رسالة وجيزة متينة في بابها للشيخ العلامة عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة في باب الطلب، في باب طلب العلم وتحصيله. وعنونا رحمة الله عليه لهذه الرسالة كما هو عندكم بعوائق الطلب، وهذه الرسالة نار على علم كما يقال، وهذا كناية عما كناية عن شهرتها، فهي رسالة مشتهرة بين أهل العلم وطلابه. وقد وفق الشيخ فيها وفي مضمونها، حيث جمع فيها ما بين المتانة في التقرير والسلاسة في الأسلوب واللغة، المتانة في التقرير والسلاسة في الأسلوب واللغة. الشيخ رحمة الله عليه من مشايخ السنة المعروفين، وقد توفي رحمه الله صغير السن في حادثة سير ما بين مكة والرياض، رحمة الله عليه رحمة واسعة. كما قلنا عنوان لهذه الرسالة بعوائق الطلب، وكان في أصلها محاضرة كما ذكر رحمة الله عليه في مقدمة رسالته كما ستسمعون بإذن الله عز وجل، ثم بعد ذلك فرغت فصارت رسالة متداولة بين طلاب العلم. عنوان لهذه الرسالة بعوائق الطلب. من قواعد أهل العلم قولهم: العناوين دلائل المضامين. هذه من قواعد أهل العلم في باب التأليف والتصنيف، العناوين دلائل المضامين، والمقصود أن العنوان يدل على المضمون، هذا هو الأصل. الأصل أن يكون عنوان الرسالة أو الكتاب أو المؤلف أو المصنف أن يكون موافقا مطابقا لمضمون الرسالة أو الكتاب. قصده بعوائق الطلب الحديث عما يعوق طالب العلم في سيره في باب الطلب، وكذلك كان، فالذي ضمنه رحمة الله عليه رسالته هاته الحديث عن جملة من هذه العوائق. لا شك أن عوائق الطلب، والمراد طلب العلم، عوائق الطلب كثيرة جدا عند أهل العلم، بل قد تختلف باختلاف الزمان والمكان والحال، لكن هذه العوائق التي ضمنها الشيخ رحمه الله تعالى رسالته هذه، هذه العوائق هي عوائق عامة وعوائق مشتركة، وهي أهم العوائق التي يجب على طالب العلم أن ينتبه إليها. كما قلنا العناوين دلائل المضامين. عوائق الطلب أمور تعوق الطالب. كيف تعوقه؟ كيف تعوقه في سيره؟ لأن الملاحظ أن كثيرا ممن ينسبون إلى الطلب أو يشار إليهم بالبنان أنهم طلبة علم، أو ممن يحرصون على التفقه في دين الله عز وجل، تجدهم ماضين في طريق الطلب، لكن في حقيقة أمرهم ليسوا على الجادة في ذلك لجملة عوائق تعوقهم. لماذا قلت هذا الكلام؟ حتى لا يفهم أن معنى العوائق أن الإنسان يقف عن الطلب، يكون في سيره في طلب العلم فإذا به يقف بسبب هذه العوائق ولا يستمر في الطلب. هذه صورة من الصور التي تورثها هذه العوائق. يعني هذه العوائق التي سنتكلم عنها ونقف عندها ونبينها من خلال كلام الشيخ رحمه الله تحدث هذا، تحدث هذا، بمعنى يكون المرء في طريقه في باب الطلب فإذا به يقف ويرجع القهقرة ويترك طريق الطلب والتحصيل والتفقه في دين الله عز وجل بعدما سلك هذا الطريق أو قصد سلوكه ونوى السير في طريقه. هذه الصورة. الصورة الثانية التي تحدثها هذه العوائق وكثير من الناس في غفلة عنها باعتبار أنهم فهموا أن العوائق تعوق وتحبس، هذه صورة فقط من الصورتين، وإلا الصورة الأخرى أن تجد المرأة سائرا في الطريق، في طريق الطلب، ظاهر عليه التحصيل، الظاهر عليه ينظر في كتاب، الظاهر عليه يحضر مجالس العلم، الظاهر عليه يسأل يستفسر يستدرك وهكذا، بمعنى ظاهره الاشتغال بالطلب والسير في التحصيل، لكن هو في حقيقته على غير الجادة في هذا الطريق بسبب تلكم العوائق. صورة القضية أنه في الظاهر سائر في الطلب لكنه لا يحصل التحصيل المرجو بسبب ماذا؟ بسبب هذه العوائق. مثلا من العوائق التي ذكرها الشيخ وهي من أجل هذه العوائق ترك الإخلاص لله جل وعلا في طلب العلم، فقد تجد المرء سائر في الطريق يسير في طريق الطلب لكن بلا إخلاص، فهو معاق في طريقه، هناك عائق وهو الرياء الذي يسبب له عدم النفع مما يحصله، ويحصل لكن لا ينتفع، لا ينتفع، لا ينتفع. وهذا المعنى يدخل، هذا المعنى يدخل في عموم استعادة النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع. هذه الصورة تدخل في عموم هذه الاستعادة، فقد استعاد نبينا صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع. يعني أن الإنسان في ظاهره التحصيل والتفقه لكن لا يستفيد، وهذا لمسناه لمس اليد في كثير من الناس، ووقفنا مع أناس وجالسنا أناسا هذا حالهم، تجد تمر عليه السنون سنوات كثيرة في الطلب ولا يزال يراوح محله، لم يرتقي في مدارج الطلب ولم يرتقي إلى مدارج الملكات وسعة المدارك، لا يزال يراوح، مما يدل أنه معاق بعوائق أو ببعض هذه العوائق. ولذلك ينبغي أن يعلم وأن يستقر في القلب والذهن هذا الكلام، ليس كل من حصل حصل، نتكلم عن تحصيل العلم، هل كل من حصل العلم حصل فعلا؟ حصل بمعنى ظاهره التحصيل، ظاهره أنه يشتغل، لكن هل حصل فعلا؟ هل حصل فعلا العلم؟ هل هناك ثمرة مرجوة من ذلك؟ إذن هذه العوائق قد توقف الإنسان عن الطلب حقيقة، ويترك الاشتغال بالعلم، ويترك الاشتغال بالعلم. الصورة الثانية ظاهره السير في الطلب، لا يزال مشتغل بالطلب لكن لا يحصل التحصيل المرجو ولا ينتفع بطلبه للعلم، لا نفع ولا بركة في ذلك. كذلك هذا بسبب العوائق. إذن هما صورتان، إذن هما صورتان تحدثهما هذه العوائق. قلنا الصورة الأولى ما توقع من هذه العوائق، تعوق فعلا، تعوق المرء عن الطلب وتوقفه ويترك طريق التحصيل والطلب وحضور المجالس والسؤال وإلى غير ذلك. وعند هذه الصورة ألفت النظر إلى مسألة مهمة غاية حررها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طلب العلم فيه ما هو من فروض الأعيان، وفيه ما هو من فروض الكفايات. حديثنا عموما ليس عن فروض الأعيان، وإن كان يدخل دخولا أوليا، لأن العلم الذي هو فرض عين على كل مسلم هذا يشمل كل مسلم، سائر المسلمين، كل مسلم يجب عليه أن يتعلم ما يجب عليه عينا. نعم هذا يدخل في عموم ما نتكلم فيه وعلى، لكن ضمنا وأوليا، لكن نتكلم نحن عن ما هو زائد عن الفرض العيني الذي هو الفرض الكفائي. فرض الكفائي حاجة الأمة إلى من يطلب العلم لكي تتحقق الواسطة، والله رب الواسطة، العالم والداعية وطالب علم وطالب العلم واسطة بين الله وعباده في البيان والتبليغ، بمعنى ينظر ماذا قال الله وماذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ويضبط ويفهم وفق كلام أهل العلم وقواعد العلماء، ثم يبلغ وينشر، لأن النشر، لأن نشر العلم منزلة من منازل العلم، نشر العلم منزلة من منازل العلم، كما جاء في أثر عبد الله بن المبارك، كما أسند إليه ذلك الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى بسنده الصحيح، أسند إلى عبد الله المبارك أنه قال: أول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. وبوب الحافظ ابن عبد البر رحمه الله على هذا الأثر بقوله: باب منازل العلم. فالنشر منزلة من منازل العلم. إذن فحتى نصلح هذه الواسطة فلا بد من ممن يكفي الأمة في هذا الباب. السؤال هنا: هل تحققت هذه الكفاية في ظل الجهل المنتشر بين الناس، وفي ظل الزهادة في طلب العلم وتحصيله، بل حتى المحبين للعلم والمحبين للتفقه في دين الله عز وجل عندهم زهادة في طلب العلم وفي تحصيله، زهادة في طلب العلم وتحصيله، وكسل وخور وضعف في الجد والاجتهاد في باب الطلب. ولذلك هذه الكفاية في العموم غير متحققة. ولذلك إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كذلك، كل من رأى من نفسه توفر أدوات الطلب، بمعنى يرى من نفسه أنه يمكن أن يكون طالب علم ينفع الله عز وجل به، خاصة إذا كان في محله أو محلته أو مكانه أو مدينته نقص كبير في باب الدعوة، فإذا كان الأمر كذلك يرى من نفسه وجود هذه الأدوات التي تمكنه من الطلب والتحصيل، ومع ذلك يتنكر هذا الطريق بغير عذر صحيح معتبر، فهو ممن يخذل أمته قولا واحدا. لكن انتبه للضوابط التي قلت، الشروط: ترى من نفسك وجود أدوات تمكنك من التحصيل من ذكاء ونحوه، وأنت في مكان أو محل نقص كبير في الدعوة إلى الله وجهل منتشر، وما عندك عذر يمنعك، فهذه صورة من صور الخذلان. ثم أمر آخر في هذه الصورة الأولى، كذلك تكلم عنها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهي عند حديثه رحمه الله عن كون طلب العلم من فروض الكفايات، بعد ذلك الأصل الذي تحدثنا عنه، قال: انتبه، قال: من قواعد الشريعة فيما يخص فروض الكفايات أن من دخل فيه أو دخل فيها فروض الكفايات لا يجوز له الخروج إلا بعذر. أضرب مثال صلاة الجنازة هل هي من فروض الكفايات أم من فروض الأعيان؟ ماذا ترون؟ فرض كفاية. لماذا سمي كفائيا؟ لأنه إذا قام به البعض سقط عن البعض الباقي. هؤلاء الذين قاموا بهذا الفرض كفوا غيرهم ذلك، ولذلك سمي فرضا كفائيا. إذا لم تصلي هذه الصلاة صلاة الجنازة وهناك غيرك قضى عنك لا إشكال في الأمر، لكن أنت دخلت تصلي صلاة الجنازة وخرجت قلت ما دام يعني صلاة الجنازة من فروض الكفايات لا بأس أن أخرج، لا يجوز ما دام عندك عذر شرعي صحيح معتبر. ولذلك دخول الإنسان في باب الطلب يستدعي أن لا يرجع ما دام لا يوجد عذر. ربما يقول قائل منكم إذا لا أدخل ابتداء، صح؟ الجواب عن هذا أجبت عنه في المسألة التي سبقت قريبة، أنه إذا كانت فيك يعني شروط يعني تستدعي أن تكون طالب علم وأنت في محلة فيها ما فيها من انتشار الجهل والناس في حاجة إلى الدعوة إلى الله عز وجل وما عندك عذر يمنعك، يجب عليك. ثم لا بد أن ننتبه أن فروض الكفايات تنتقل في كثير من الحالات إلى فروض الأعيان. هي صلاة الجنازة مثلا من فروض الكفايات، لكن تصور معي مات شخص وأنت الذي بين يدي غسلته وصليت عليه، هل يمكن أن تقول أنا أترك هذا الشخص لأن صلاة الجنازة أو تغسيل هذا الميت والصلاة عليه هذا من فروض الكفايات وأترك هذا الأمر؟ لا، لأنه في هذه الحالة تعين عليك، لا يوجد غيرك. ولذلك فروض الكفايات تنتقل في كثير من الحالات إلى فروض الأعيان. واضح؟ إذن لابد أن ننتبه إلى هذه المسألة في الصورة الأولى، وهو أن الإنسان قد يدخل فلا يجوز عليك أن تخرج، فانتبه، إلا بعذر معتبر. الصورة الثانية في قضية العوائق كما قلنا صرت أن الإنسان في ظاهره أنه يسير طلب، هو سائر في طريق طلب العلم، لكن هو في حقيقته معاق. دليل ذلك، ما هو الدليل على هذا الأمر؟ الدليل وأنه ما يحصل التحصيل المطلوب، ما يحصل التحصيل المطلوب، لا تجد ثمرة لتحصيله ولا فائدة. وكما قلت كثير من الناس قضوا سنوات طويلة في باب الطلب لكن لم يرتقوا بعد ولم يستفيدوا أصلا. ما الذي ينبغي أن يقال عند هذه الصورة؟ هذه الصورة إذا رآها الواحد منا في نفسه وكان قد سلك طريق الطلب، هذا يستدعي ماذا؟ المراجعة والتصحيح. احذر أن تغالط نفسك، احذر أن تغالط نفسك، تكذب على نفسك، انتبه، احرص. إذا رأيت شيئا من ذلك في نفسك احرص على أن تراجع نفسك، تراجع منهجية الطلب التي أنت سلكتها، تراجع أحوالك، لعل جملة من هذه العوائق قد تلبست بها وأنت لا تدري أو لا تشعر. اسأل راجع صحح انظر واحذر أن تغالط نفسك. ما أحوج الأمة خاصة في ظل هذا الواقع المعاصر الذي تأججت فيه الشهوات وكثرت فيه الشبهات وتكالب الأعداء على هذه الأمة من كل حدب وصوب، والوقائع كثيرة والحوادث متعددة والأحوال يندى لها الجبين، ولا تزال طائفة والحمد لله، لكن نتكلم عن الظاهرة. في ظل هذا الذي قلت، ما أحوج الأمة إلى من يعين ولو بكلمة طيبة، ما أحوج الأمة إلى من يعين في تبصيرها، لأن النهوض لا يمكن أن يتحقق البتة إلا بالرجوع إلى الدين. لابد للناس أن يرجعوا إلى دينهم بإخلاص وصدق، ولابد أن يدعوا إلى ذلك بحكمة وروية ودؤدة. وهذا الأمر يحتاج إلى من يحمله، والحامل له حقيقة هو طالب العلم. إذن عندما نعقد دورة نتحدث فيها أو ندندن حول عوائق الطلب، لا يأتي منكوس الفكر أو أحوله ويقول الأمة فيها ما فيها وأنتم تتدارسون عوائق الطلب. الذي يقول مثل هذا الكلام لا يفهم حقائق الأمور، لأنه كما قلنا ليست العبرة بمجرد تشخيص الواقع مع أهمية هذا التشخيص، لكن العبرة بالحلول الجذرية لا بالحلول الحماسية. حلول تكون جذرية وقائمة على إخلاص صدق حكمة. لا نريد أحاسيس متبلدة، ولا نريد تصرفات منفعلة، وإنما نريد أناسا هم أصحاب حكمة يسيرون بالناس برفق. الناس في حاجة إلى من يرحمهم ويترفق بهم ويأخذهم إلى الله عز وجل برفق وحكمة. فهذا هو المنطلق، أن نصحح أحوال من يحمل هذا الهم. إذا فحديثنا عن هذه العوائق ليس فقط هو مجرد أن نصحح مسار طالب علم، نعم هو كذلك، لكن في ثنايا ذلك وفي ضمن ذلك نريد أن ننهض. إلا أن هذا النهوض هو نهوض بعلم وبفهم لا بجهل ووهم. إذن لسنا ممن يغرد بعيدا عن السرب كما يقال، بل نحن في عبابه في لبه ووسطه. ولذا اخترنا هذه الرسالة التي تحدث فيها صاحبها عن عوائق الطلب، فنشرع بتوفيق من الله عز وجل في شرح هذه الرسالة ولن يعدو هذا الشرح أن يكون وقفات أو أحرى أقول إشارات، لأن الوقوف وقفات تفصيلية مع ما رقمه المصنف رحمه الله كلام وفق ذلك يطول جدا والوقت قصير. إذا نكتفي بهذه الإشارات، قد نفصل في بعض المسائل التي نرى أهميتها بمكان، لكن عموما فهي إشارات، وكما قيل قديما إذا ضاقت العبارات اتسعت الإشارات. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذه كلمات موجزة كنت قد نشرت بعضها في مجلة المجاهد عام 1400 من الهجرة، تتناول بعض ما يعيق طالب العلم عن مواصلة سيره في تحصيل العلم النافع بالشرح والبيان. وقد كانت محاضرة كذلك ألقاها الشيخ رحمه الله. نعم. وكان الباحث على تحريرها الإشفاق على نهضتنا العلمية من الدخيل على أسسها الثابتة التي أرقاها سلفنا الصالح ورضوان الله عليهم أجمعين، والأخذ بيد شباب هذه النهضة المباركة نحو أفضل السبل لنيل العلوم الشرعية. الشيخ في الفقرتين أشار إلى أن هذه الكلمات هي كلمات موجزة، بمعنى أنها مختصرة، وفعلا هي كذلك، فقد اختصر اختصارا واعتصر اعتصارا في حديثه حول أو عن هذا الموضوع وحوله. وأشير هنا فقط إلى أن الاختصار فن، اختصار بأن يعلم طالب العلم أن الاختصار فن، أو ما يسمى بالتأديب عند بعض المتقدمين هو فن. ما تظن أن أي شخص يمكن أن يختصر؟ فكثير ممن تجده يدعي اختصار كتاب أو مؤلف، إذا نظرت فيه تجد الاختصار مخل، والإخلال تجده غاية أو كثير جدا. فالشيخ أحسبه رحمة الله عليه أنه ممن أعطي فن الاختصار، وهذا واضح ليس فقط في هذه الرسالة بل في عموم رسائله وكتاباته رحمه الله تعالى. ثم أشار في الفقرة الثانية إلى الأمر الذي يعني المحنى إليه بل نصصنا عنه، وهو أن الأمر متعلق بإصلاح مسير الطلب عند كثير من الطلاب. هناك نهضة وهناك إقبال على الطلب وعلى تحصيل العلم وعلى التفقه في دين الله عز وجل، لكن هذا الإقبال يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى توجيه، وذكر هذه المعوقات هذا من التوجيه. نعم. وقد صبتها على شكل معيقات ليكون أدعى لاجتنابها وأقوى بالتحذير منها، على أن في ضمن، وهذا صحيح، لأنك عندما تسمع أن هذا معيق، لأن يمكن أن أعكس مثلا المعيق الرياء ترك الإخلاص، يمكن أن أتحدث عن هذا الأمر بالدعوة إلى الإخلاص دون أن أشير إلى أن ترك الإخلاص من المعيقات، لكن التنبيه والتنصيص على أنه من المعيقات هذا يبعث ماذا؟ الطالب على أن ينتبه إلى أن هذا معيق، إذا لم يرعه ويقف عنده ويحرص على اجتنابه فإنه سيعاق في باب الطلب، ولا يكون سيره في باب الطلب مسيرا صحيحا مليحا. إذن فهو تعمد ذكر لفظة المعيق، المعيقات، العوائق، هذا حامل أكثر من غيره على معرفة هذه المعوقات والوقوف عندها واجتناب كل ما يتعلق بها. أشير هنا إلى أمر، وجود العوائق في طريق الطلب، هذا الأمر في حد ذاته شيء طبيعي عادي. لماذا؟ هناك قاعدة معروفة عند أهل العلم، وممن نص عليها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة يقول: إذا عظم المطلوب كثرت العوارض. إذا عظم المطلوب كثرت العوارض. ما هو مطلوبك أيها الطالب؟ أن تحصل. مطلوبك التفقه في دين الله عز وجل، مطلوبك الوقوف عند مراد الله تعالى، وهذا من أعظم المطالب، وهذا من أعظم المطالب. فإذا كان كذلك فالوصول إلى هذا المطلوب لا بد أن تجد في طريقه جملة من العوارض، وهي العوائق، العوارض، العقبات، أو نسميها عقبات أو نسميها عوائق أو نسميها عوارض. والذي يؤكد هذا أن المطلوب إذا عظم قل المساعد، هذه قاعدة أخرى كذلك، وذكرها ابن الوزير اليماني رحمه الله في مقدمة كتابه إثار الحق على الخلق، يقول رحمه الله: إذا عظم المطلوب قل المساعد. من يساعدك على مطلوبك قليل، إذن إذا عظم المطلوب كثرت العوارض، وإذا عظم المطلوب قل المساعد. فمن هاتين القاعدتين يتمحض هذا الذي قلناه، أنه وجود هذه المعوقات والمعيقات في طريق الطلبة هذا أمر عادي، لأن المطلوب عظيم. واضح؟ نعم. صحيح، لأنه قد يقال فقط تحدث الشيخ رحمه الله عن هذه العوائق، لكن كيف نجتنب هذه العوائق؟ ما العلاج؟ هو في ضمن ذلك وفي ثنايا، كثيرا ما يكون التحذير من بعض الأشياء وفي ثنايا ذلك ماذا؟ الحلول أو العلاج أو كيفية الاتقاء. وعادة ما يكون في بعض ذلك، أي الحلول وكيفية الاتقاء، يكون بالمقابل والضد، يعني هذا معيق ضده هو الحل، الرياء معيق ضده الإخلاص، وهكذا. نعم. ويزيد على التخلص منها، وقد أخطأ من نقل مختلف الصالح فيما يتعلق بهذه المعلقات ليرتبط بهم الصالح ويأخذ من ثيابهم منهجا له، فإنهم أهدى وأتقى. وهذه كلمة مهمة جدا من الشيخ لما قال: وقد أكثرت من النقل عن السلف الصالح فيما يتعلق بهذه المعيقات ليرتبط بهم القارئ أو المستمع ويأخذ من سيرهم منهجا له، فإنهم أهدى وأتقى. بمعنى سر إكثاره رحمه الله تعالى عند ذكره لهذه العوائق، سر إكثاره من كلام السلف ليرتبط الطالب بسلفه الصالح، وهذه مسألة مهمة جدا، لأن الناس في زماننا هذا ارتباطاتهم متنوعة، وقل أن تجد في زماننا هذا من يصلح أن ترتبط به ارتباطا صحيحا، قل، لبعد الناس عن السلف إلا من رحم الله. فالارتباط بهم فلاح، والارتباط بهم نجاة، بمعنى يكون كل ما يصدر منك أو يجري منك من قول أو فعل أو تصرف أو اعتقاد مرتبط بالسلف. وهذا المعنى عبر عنه سفيان الثوري رحمه الله في أثره المشهور. ماذا كان يقول رحمه الله؟ إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. حك الرأس، وما يقصد حقيقة ما يقول، لكن المراد المبالغة لتقرير أهمية الارتباط بالسلف. لاحظ الآن الناس قل من يجري على لسانه قال السلف قال الصحابة قال أبو بكر رضي الله عنه قال عمر رضي الله عنه قال مجاهد قال بن سيرين قل من تجده يجري على لسانه مثل هذا. فكثر في الناس القال والقيل وقال فلان وعلان وكثرة التحليلات ومجرد الآراء ومجرد الأنظار وتعلق الناس بالفكر وابتعدوا عن التعلق بالعلم العلم الذي كان عليه السلف. ولذا تفرقنا ورحمة الله على الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله كان يقول العلم يجمع والفكر يفرق. العلم يجمع العلم الصحيح الذي كان عليه السلف والفكر يفرق. شاهد أن هذه المقولة أو هذه الفقرة من كلام الشيخ رحمه الله مهمة غاية، تأكيد تنصيص على ضرورة الارتباط بالسلف في كلماتهم وفي فهمهم وفي تصوراتهم وفي اعتقادهم وفي مناهجهم حتى في أدق الأمور ارتبط بالسلف. هذا مهم. والقصد من هذا الارتباط التشبه بهم، والتشبه بالكرام فلح وربح. ولذلك لأجل هذا حتى أهل العلم على النظر في سيرهم والوقوف عند أحوالهم. كان أبو حنيفة النعمان الإمام رحمه الله كان يقول سير الرجال، يقصد السلف، سير الرجال أحب إلي من كثير من الفقه. سير الرجال أحب إلي من كثير من الفقه. وكان يقول رحمه الله حكايات العلماء، يقصد سيرهم، حكايات العلماء جند من جنود الله. وأثر هذا الكلام كذلك عن الجنيد رحمه الله تعالى. واضح؟ إذن قضية الارتباط بالسلف هذه مسألة مهمة، لا بد لطالب العلم أن يكون كذلك. لاحظ على سبيل المثال يعني بعض الآثار التي كنا نسمعها حتى في صفوف من ينتسب إلى السنة. كنت مثلا تسمع قال الإمام مالك رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويرد، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، عليكم بالعفيق، اتبعوا ولا تبتدعوا. مثل هذه الآثار كنا نسمعها كثيرا، هل صرنا نسمعها لا؟ نادر أن تسمعها حتى ممن ينتسب إلى السنة، مما يدل على وجود خلل وضعف. طيب. ورحم الله ابن مجاهد المقرئ عندما قال له رجل لما لا تختار لنفسك حرفا، فقال نحن إلى أن يطلق الحرف ويراد به الكلام، يطلق الحرف ويراد به الكلام الجملة. ولذلك أهل العلم اختلفوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الحديث اختلف أهل العلم هل الحرف هنا المراد به الجملة أم الحرف هنا المراد به حروف الهجاء، في خلاف. وممن مال إلى أن الحرف المراد به الجملة هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مسألة فيها كلام ليس هذا محل بسط هذه المسألة ولا التفصيل فيها ولا يعني ذكر الراجح فيها أو الأولى بالرجحانة. لكن لما ذكرنا المراد بالحرف في كلامه حفظه الله. نعم. لما لا تختار لنفسك حقا؟ فقال: نحن إلى أن نعمل أنفسنا في حفظ ما مضى عليه أئمتنا أحوج منا إلى اختياره. صحيح. ماذا يريد أن يقول؟ عندنا كلام السلف يحتاج إلى أن نحفظه وأن نقف عنده، ليس المرض بالحفظ فقط القضية الاستظهار، لا، وإنما إبقاؤه والبناء عليه والبناء عليه. فالشيخ استدل بهذا الأثر على كونه قد حشد جملة من آثار السلف عند حديثه عن هذه العوائق. نعم. وختمتها بصفحات مفيدة خبر العلامة الشيخ عبد الرحمن بن دينار الثوري السعدي رحمه الله فيها جملة من الفوائد المتعلقة بآداب المعلمين والمتعلمين، رأيت ضمها إلى هذه النبذة تجميلا للفائدة وتعميما للنفع. نعم. ختم هذه الصفحات التي رقم فيها الحديث عن هذه العوائق، نسأل الله جل وعلا الاختيار لنا ولكم بالحسنى، ختمها بعد ذلك بكلمات في باب الطلب للعلامة السعدي رحمه الله، سنقف عندها بإذن الله جل وعلا. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه. فمع العائق الأول، قال: العائق الأول طلب العلم لغير وجه الله تعالى، طلب العلم لغير وجه الله تعالى. التصدير من قواعد أرباب البلاغة، التصدير يؤذن بالتقدير، التصدير يؤذن بالتقدير، بمعنى صدر الكلام بشيء معين، يعني مثلا لماذا لم يبدأ بعائق آخر، يعني لماذا بدأ بقضية الإخلاص والتحذير من الرياء وجعل ذلك أول هذه العوائق؟ لعظم شأن هذا الأمر، لأن الإنسان قد يردح زمنا في الطلب، وكل ذلك لا يساوي فلسة، لا يساوي شيء. لما؟ لأنه لم يخلص لله عز وجل. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فيذهب كل شيء بسبب ماذا؟ بسبب عدم الإخلاص. فالأمر جلل أي عظيم، ولفظ الجلل في اللغة من الأضداد، جلل، هناك ألفاظ في اللغة العربية يقال لها الأضداد. ما معنى الأضداد؟ تأتي بمعنيين على التضاد، معنى يضاد بالمعنى الآخر، فجلل تأتي بمعنى عظيم وتأتي بمعنى حقير. فالحديث عن الإخلاص والتصدير بذلك هذا مهم غاية. فالتصدير يؤذن بالتقدير، قيمة ما بدأ به هذه العهد. نعم. عن أمين المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الكلام عن هذا الحديث وما تضمنه طويل جدا، وليس القصد الوقوف مع هذا الحديث شرحا وبيانا، الكلام فيه طويل، لكن القصد من إراده، نقف مع القصد من إراده. فأورده لماذا؟ لتصحيح ماذا؟ لتصحيح النية، أورده لتصحيح النية، واقتفى في هذا مسلك أرباب الحديث. فعموم أهل الحديث من المصنفين بدأوا مصنفاتهم الحديثية بحديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. لماذا؟ يقول الإمام الخطابي رحمه الله تعالى قال: والسر في هذا من باب تنبيه الطالب على ضرورة تصحيح النية. بمعنى هؤلاء العلماء بدأوا مصنفاتهم الحديثية بحديث إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية إنما الأعمال بالنية، من باب تنبيه الطالب على ضرورة أن يصحح نيته في الطلب. بمعنى لا بد أن يكون المراد من طلبه للعلم وجه الله عز وجل. فالعلم عبادة، العلم في حد ذاته عبادة، طلب العلم في حد ذاته عبادة. وكما قال ابن خدامة رحمه الله تعالى في مختصر منهاج القاصدين يقول: العلم عبادة القلب، العلم عبادة القلب. وقال أحد السلف: العلم عبادة القلب وصلاة السر، وشرط العبادة بعد المتابعة النبي تسلم فيها الإخلاص لله عز وجل. فالمقصود سر إرادة هذا الحديث والبداءة أو البداء به هو تنبيه الطالب على ضرورة تصحيح النية، أن يحفظ نيته من شوب الإرادة لغير الله عز وجل. ويعجبني ما ذكره الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في ألفيته في الحديث ويتكلم عن آداب المحدث. ماذا قال ويتكلم عن هذا الطالب الذي يشتغل بالرواية؟ يقول له: وصحح النية ثم استعملي مكارم الأخلاق ثم حصلي. فأول شيء بدأ به تصحيح النية، يقول رحمه الله تعالى: وصحح النية ثم استعملي مكارم الأخلاق ثم حصلي. إذن قبل التحصيل لابد من تصحيح النية، ولابد من التحلي بالأخلاق الحسنة. فالأدب قبل الطلب. نعم. وعليه بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لو أن أهل العلم صاروا العلم ووضعوه عند أهله لسالوا به أهل زمانه، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا ينالوا به من دنياهم فهانوا عليه. صحيح. مما يكون سببا في هوان أهل العلم أو بعض أهل العلم أو بعض من يحمل العلم أنهم لم يعظموا العلم. فالعلم لابد أن يعظم، العلم لابد أن يعظم. ولذلك صاحب العلم لابد أن يكون عزيزا في نفسه بسبب ما يحمله من علم، ولذلك لابد أن يكون عزيزا بعلمه. لا يفهم من هذا الكلام أنه يتكبر ويتعالى على الناس ويستطيل، لا، لكن يجمع بين الأمرين، أقصد ما بين التواضع والمهابة، وهذه سمة كانت بارزة عند السلف. الواحد منهم تجده مهابا لكن في الوقت نفسه متواضع، واضح؟ فلا بد أن يحرص صاحب العلم على إعزاز العلم، وأن يحذر من أن يكون سببا في هوان العلم. مما يسبب هوان العلم في نفس الإنسان ثم يترتب على ذلك أن يهان من الناس عدم الإخلاص لله عز وجل، لأن روح الإعزاز، روح الإعزاز ماذا؟ إرادة وجه الله تعالى، إرادة وجه الله تبارك وتعالى. فهذا هو المقصود من أثر عبد الله بن مسعود. فكم ممن يشار إليهم بالبنات في باب الطلب تسببوا في ماذا؟ تسببوا في إذلال العلم لأسباب من أهمها أنهم لم يخلصوا لله عز وجل في ذلك. وبالإخلاص يتحقق الخلاص، كما قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة. نعم. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كافى. وهذا فيه بيان لإخلاص المرء، إذا جعلت همك الآخرة هذا دليل على أنك مخلص. نعم. ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. نعم، بسبب ماذا؟ بسبب كون هذا العبد الذي جعل همومه متشعبة متفرقة في أودية الدنيا الفانية، جعل همومه متشعبة ومتفرقة في أودية الدنيا الفانية، فلم يتعلق بالله ولم يتعلق بالدار الآخرة ولم يرد وجه الله عز وجل. فسر هذا لأنه سقط من عين الله، هذا هو سر هذا الكلام، سقط من عين الله فخذله الله عز وجل، لأن كل من التوفيق والخذلان من الله، كل من التوفيق والخذلان من الله. الله عز وجل إذا وفق العبد فهذا بفضله ورحمته وكرمه وجوده، وإذا خذله فهذا بعدله وحكمته، فهذا بعدله وحكمته. فمما يسبب هذا الخذلان ماذا؟ مما يسبب هذا الخذلان ماذا؟ عدم الإخلاص في طلب العلم. بمعنى انتبه، يعني أخذت نفسك على أن تسلك سبيل الطلب لكن لم توفق للإخلاص لشيء في نفسك، لخبط في النفس، لخبط في السريرة، فهذا لون من ألوان الخذلان، مما يدل على أنك قد طلبت العلم طلبا لواد من أودية الدنيا، إما الجاه أو المال أو المكان والشهرة بين الناس أو ليقال وقد قيل وهكذا. إذن فانتبه، فالإخلاص عزيز، الإخلاص عزيز. نعم. إن أحق ما اعتنى طالب العلم به معالجة النية وتعهدها بالإصلاح وحمايتها من الفساد. وهذا راجع إلى ما أثر عن سفيان الثوري رحمه الله، كان يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. المعالجة، معالجة النية، ما المراد؟ المكابدة، بمعنى يحمل نفسه ويروضها على الإخلاص. انظر على جلالتي قدر سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول هذا الكلام، بمعنى يحرص على أن يعالج نفسه في هذا الباب. بالله عليكم، من منا يفعل ذلك؟ من منا يقف مع نفسه معالجا لها في أبواب الخير ومن ذلك الإخلاص، يعالج نفسه، يكابدها، يحاربها، يجهد هذه النفس الأمارة بالسوء فيحملها على أن تخلص لله تبارك وتعالى؟ من منا يفعل ذلك؟ وصدق من قال، صدق من قال: سر الصلاح، سر الصلاح، صلاح السر، سر الصلاح تساوي بالحداية، تساوي سر الصلاح يساوي صلاح السر. اصلح سرك، عليك بإصلاح سرك. ومما يحقق ذلك هذه المعالجة للنفس: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إصلاح السرائر. ومن ذلك معالجة النفس في باب الإخلاص والصدق وهكذا ذلك في مقامات الإيمان، هذا مهم جدا. فلما حرص سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى على معالجة أنفسهم في هذه الأبواب سادوا وأعزهم الله عز وجل. نعم. وذلك لأن العلم إنما اكتسب الفضل لكونه خالصا لوجه الله. وهذه مسألة مهمة جدا، انتبهوا، هذه الجملة مهمة جدا، بمعنى كل ما ورد من آيات وأحاديث وآثار عن السلف في فضل العلم، هل يتصور أن المراد به غير المخلص؟ أبدا. بمعنى تنال فضل العلم كما ورد في النصوص والآثار بشرط ماذا؟ الإخلاص لله عز وجل والمتابعة متحققة ضمنا. نتكلم عن العلم الصحيح، عندما تسمع قول الله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، قال مجاهد رحمه الله تعالى كما في أخلاق العلماء للإمام الآجري، قال مجاهد في تفسير الحكمة في الآية قال الفقه والعلم. إذن فهذه الآية من الآيات التي تدل على فضل العلم والتفقه في دين الله عز وجل. كيف تنال هذا الفضل في هذه الآية بغير إخلاص؟ قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فنفى الله عز وجل تسوية بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون، كما نفى الله تعالى تسوية بين أصحاب النار وأصحاب الجنة كما قال ابن القيم عند هذه الآية في مفتاح دار السعادة. كيف ستنال هذا الفضل بغير إخلاص؟ قوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، وجاءت لفظة خير نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، أي خير تريد، خير الدنيا خير الآخرة خير الدنيا والآخرة، كيف ستنال هذا الفضل بغير إخلاص؟ ثم قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علم سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، في رواية رضا بما يطلب، وإن طالب العلم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إلى آخر الحديث، والأحاديث كثيرة والآثار كثيرة في باب بيان فضل طالب العلم. لا يمكن أن ينال هذا الفضل بغير إخلاص. نعم. أما إذا كان لغيره فلا فضيلة فيه، بل هو فتنة ووبال وسوء عاقبة، وقد علم أن قبول الأعمال متوقف على إخلاصها وصلاحها، كما قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء الآية. فإذا قصد الطالب بالعلم عرض الدنيا فقد عصى ربه وأتعب نفسه وباء بإثنه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. وهذا سبق معنا وقلنا أن العلم عبادة، وإذا كان العلم عبادة فمن شرطي قبول العبادة ماذا؟ الإخلاص لله عز وجل فيها. إذن فاحرص، قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ولذلك ذكر الإمام الشوكاني رحمة الله عليه في كتابه أدب الطلب مجلد لطيف، أدب الطلب، لما تكلم عن ضرورة إخلاص طالب العلم استدل بهذه الآية. ولذلك كما ذكر المصنف رحمه الله طالب العلم بلا إخلاص وبال، لا فضيلة فيه، بل فتنة ووبال على المرء. وذكر هذا الإمام أبو بكر ابن العربي المالكي المعافري رحمه الله تعالى في عارضة الأحوذي، ذكر أن العلم بلا إخلاص ينتقل بصاحبه من أعظم الطاعات إلى أخص المخالفات، إلى أخص المخالفات. إذن فاحذر أن تجعل طلبك للعلم لنيل عرض من أعراض الدنيا كما يقول المصنفون. فإذا قصد الطالب العلم عرض الدنيا فقد عصى ربه وأتعب نفسه وباء بإثمه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. احذر هذه الأعراض، المال، الجاه، الشهرة، تفوق على الأقران، محبة مجرد التصدر وما أشبه. وخلاصة ذلك ما قاله أرباب السلوك، الأعراض أمراض، الأعراض أمراض في النفوس، لا بد من تنقية النفس من هذه الأعراض الممرضة لها. نعم. قال الحسن رحمه الله من طلب العلم ابتغاء الآخرة أدركها، ومن طلب العلم ابتغاء الدنيا فهو حظه منه. وقال الزهري فذاك حظه منها. وأبلغ من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا. قوله، انتبهوا هنا بارك الله فيكم، قوله مما يبتغى به وجه الله إشارة إلى مسألة مهمة جدا، وهي أن عموم ما ورد من آيات وأحاديث في باب الطلب فالمقصود بذلك العلم الشرعي، لأن هو الذي يبتغى به وجه الله عز وجل. لكن لا يفهم من هذا الكلام أن غير ذلك من العلوم لا يراد بها وجه الله تبارك وتعالى، بل هي كذلك يراد بها وجه الله تعالى، لكن لا يراد بها وجه الله أصالته. واضح؟ وإلا حتى العلوم الأخرى التي فيها نفع للأمة، فينوي الإنسان النية الصحيحة، يريد وجه الله بالنفع، بنفع نفسه وغيره وأمته. نعم. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصطر به عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. إذن هذا وعيد شديد لمن لم يخلص في طلب العلم. وهناك من يطلب العلم للجاه، هناك من يطلب العلم لأجل المال، هناك من يطلب العلم لأجل المكانة، هناك من يطلب العلم محبة في الشهرة، هناك من يطلب العلم بقصد التفوق على الأقران، هناك من يطلب العلم بقصد التصدر، وهكذا دوا عليك من هذه الأعراض الممرضة كما قلنا والمفسدة. فالواجب على المرء أن يحفظ نيته من أن يشوبها بشائبة تضاد الرياء، بل يجب عليه أن يحمل حمى في هذا الباب خاصة، كما يقول الإمام القرافي رحمه الله تعالى في مقدمة كتاب الذخيرة لما تكلم عن ضرورة تصحيح النية بالنسبة لطالب العلم. نعم. قال ابن عطاء هو ابن عطاء الله الإسكندري الزاهد المعروف وصاحب الشركة. في نعم. من تعلم لغير الله جعل الله العلم الذي علمه من هذا وصفه حجة عليه وسببا في تحصيل العقوبة لديه، ولا يغرنك أن يكون به انتفاء للباقي والحاضر. نعم. هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى عموم ما جاء في الحديث، قد ينصر الله عز وجل الدين بالرجل الفاجر، يعني ينتفع الناس من علمك وترمى أنت في النار، نسأل الله السلامة والعافية، تكون أنت قنطرة للناس إلى الجنة ولا توفق أنت لذلك عياذا بالله، بسبب ماذا؟ بسبب عدم الإخلاص لله تبارك وتعالى. نعم. وفي الخبر إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، ومثل من تعلم العلم لاكتساب الدنيا والرفعة فيها كمن رفع الأجرة بملعقة من الياقوت، فما أشرف الوسيلة وما أخذت المتوسل إليه. نعم. وقال سفنون كان ابن القاسم قل ما يعرض لنا إلا وهو يقول اتقوا الله فإن قليل هذا الأمر، يعني العلم، مع تقوى الله كثير، وكثيره مع غير التقوى قليل. وأساس التقوى، قد يقول قائل ما سبب هذا الإعراض، سبب هذا الإعراض، لأن أساس التقوى الإخلاص. وقد أخذ هذا المعنى الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى وقال في كتاب التمهيد أن الإخلاص مع علم قليل نفعه كثير، يوجد علم قليل لكن بالإخلاص يكثر، ذكر هذا الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب التمهيد، وأحسبه أن هذا المعنى قد أخذه أو نزعه من هذا الأثر. نعم. وقال يوسف بن الحسين سمعت ذنون المصري، ذنون المصري هذا من الزهاد العباد رحمه الله. نعم. يقول كان العلماء يتواعظون بثلاث ويكتب بعضهم. أولا هنا فائدة قال كان العلماء يتواعظون بثلاث، مع أنهم بلغوا مرتبة العالمية، يعني مع أنهم علماء لكن مع ذلك يتواعظون، بمعنى ليس كون المرء بلغ في العلم مبلغا لا يحتاج إلى الموعظة، بل هو كذلك يحتاج إلى أن يوعظ من غيره، يحتاج إلى أن يسمع من غيره، يحتاج إلى الموعظة، لأن الموعظة ذكرى والذكرى نعم. فهو كذلك من جملة من ينتفع بالموعظة. نعم. هذه فائدة مهمة، البعض ربما يظن إذا بلغ مبلغا من العلم أو إذا جلس مجلسا يحدث الناس هو خارج عن إطار من يستحق كذلك الوعظ، أبدا. نعم. ويكتب بعضهم إلى بعض. انظروا إلى هذه الكلمات، السلف كان كلامهم قليل لكن فيه الخير والبركة، وهذه من سمات كلام السلف، كما ذكر هذا الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في فضل علم السلف على علم الخلف. نعم. من أحسن سريرته أحسن الله علانيته. يعني الإحسان في السر والحذر من ذنوب الخلوات. ولذلك قال التيمي رحمه الله تعالى: من أصلح سريرته فاح عبير مسكه في علانيته. ولذلك قرر كثير من العلماء أن رفعة مكانة كثير من أهل العلم هو بسبب خبيئة من عمل صالح، خبيئة من عمل صالح. وقد ذكر هذا في حق الإمام مالك رحمه الله تعالى، ونقل عنه تلميذه ابن وهب رحمه الله أنه كان كثير العمل الصالح في السر رحمة الله على الجميع. نعم. ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. نعم. ولذلك قال أهل العلم أن تحقيق التوحيد القائم على التجريد والتفريد من آثاره أن ينصلح حالك مع الناس. هذا من آثار التوحيد، من آثار التوحيد أن فيه إصلاح ما بينك وبين ربك تبارك وتعالى بتوحيده، فيتحقق الإصلاح ما بينك وبين الناس. نعم. ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله أمر دنياه. ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله أمر دنياه. وهذا المقطع عظيم، وقد أثر مفردا هذا المقطع عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من أصلح أمر آخرته أصلح الله أمر دنيا. الناس الآن كثيرا ما يخرجون بدعوى المطالبة بالحقوق من باب إصلاح الدنيا، لكن لما لم يصلحوا أمر آخرته؟ فإصلاح أمر الدنيا أساسه ماذا؟ إصلاح الآخرة. وذكر هذا العلامة الماوردي رحمه الله تعالى في أدب الدنيا والدين، ذكر هذا، قال: أساس إصلاح الدنيا إصلاح الدين. ولذلك عندما نحرص على إصلاح مسيرة طالب العلم وإيجاد طالب العلم ففيه النفع له ولغيره دينا ودنيا، دينا ودنيا. نعم. وقال قوله: ومن أصلح، قد يقال ما علاقة هذا الأثر بالكلام عن الإخلاص؟ هذا يدخل في الكلام الأخير: ومن أصلح أمر آخرته فأساس ذلك الإخلاص لله عز وجل. نعم. وقال ابن المبارك رحمه الله: أول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. وقد سبق معنا هذا، والشاهد من هذا الأثر أول العلم النية. ولذلك كان أول العوائق الرياء، ترك الإخلاص. إذن فأول ما ينبغي أن تحرص عليه هو أن تصلح نيتك لله عز وجل. نعم. وهنا أمر ينبغي التركيز عليه، ألا وهو أن جماعة من السلف قالوا: قلنا نطلب العلم للدنيا فجرنا إلى الآخرة، وطلبنا هذا الأمر وليس فيه نية ثم جاءت النية بعد. ومن طلب العلم لغير الله يأبى عليه حتى يصيره إلى الله، ونحو ذلك من العبارات. نعم. وقد شرح الذهبي رحمه الله تعالى هذه العبارات شرحا مفيدا، فقال: على قول معمر بن راشد كان يقال: إن الرجل لا يطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله. نعم، يطلبه أولا، والحامل له حب العلم وحب إزالة الجهل وحب الوظائف ونحو ذلك، ولم يكن علم وجوب الإخلاص فيه ولا صدق النية. فإذا علم حاسب نفسه وخاف ومن وذال قصده، فتجيئه النية الصالحة كلها أو بعضها، وقد يتوب من نيته الفاسدة ويندم. وعلامة ذلك أنه يقصر من الدعاوى وحب المناظرة ومن قصد التكثر بعلمه ويزري على نفسه. فإن تكثر أو قال: أنا أعلم من فلان، فبعدا له. هذه كلمة أو كلمات مشهورة للإمام الذهبي رحمه الله تعالى. وأصل هذا الكلام وهذه الفقرة التي ذكرها الشيخ المصنف رحمه الله هي الكلام المشهور عن السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. هذه الكلمة أولا باختصار هي مشهورة عن السلف، هي مشهورة عن السلف، وإن كان الإمام ابن حزم رحمه الله اعترض عليها، قال في رسالته أنواع العلوم، ابن حزم له رسالة اسمها أنواع العلوم، قال فيها رحمة الله عليه: لا يغرنك الكاذب على العلماء. لما قال طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له، يعني قال كل من يصب هذا للسلف يكذب عليه، وكلمة مشهورة مستفيضة عن السلف. لماذا ابن حزم رحمه قال هذا الكلام؟ قال: كيف يبارك الله عز وجل في شيء أساسه نية فاسدة؟ طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. لو نظرت إلى كلام ابن حزم رحمه نظرة سطحية لا قلت والله معه حق، لا الأمر على خلاف ذلك. الذي لم ينتبه إليه ابن حزم رحمه الله هو أن العمل منفك، هناك أعمال يرتبط أولها بآخرها، هناك أعمال منفكة الجهة كالعلم، تطلب الآن أنت اليوم العلم قد تطلبه بنية فاسدة، وغدا تطلب العلم بنية صحيحة. العلم من الأعمال التي هي منفكة وليست متصلة، أي يتصل أولها بآخرها، حتى يقال ما قاله ابن حزم رحمه الله تعالى. إذن فكلام ابن حزم رحمه الله غير صحيح ولا دقيق، والكلمة مشهورة عن السلف، والمراد بها كما سمعتم من كلام الإمام الذهبي فقد شرحها، وليس وحده الذي شرحها، شرحها الذهبي كما سمعتم من كلام المصنف، ونقل كلامه هذا أو بعض كلامه، وإلا الإمام الذهبي شرح هذه المقولة في غير ما موضع من سير أعلام النبلاء، من غير ما موضع من سير أعلام النبلاء، وقد وقفت على هذا الكلام بنفسي من السير في مواضع كثيرة من سير أعلام النبلاء، شرح الإمام الذهبي رحمة الله عليه هذا الكلام. وممن شرح هذا الكلام كذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى في مقدمة المجموع شرح المهذب، وممن شرح كذلك هذا الكلام العلامة السمرقندي رحمة الله عليه في بستان العارفين، في آخرين من أهل العلم. وخلاصة ما قاله الذهبي وخلاصة ما قاله هؤلاء العلماء رحمة الله عليهم أن المراد بهذه المقولة أن الإنسان في البدايات قد لا يوفق لطلب العلم، وهكذا حال البدايات، قل من يوفق إلا من رحمه الله عز وجل وسدده. ولذلك يقال البدايات ماذا؟ مزلات. البدايات مزلات، فلا بد أن تكون منتبها يقظا للبدايات. فعادة قد لا يوفق الإنسان، تأتيه شهوة الكلام وشهوة العلم والترأس والتصدر، ويشار إليك بالبنان، والنفس تحب هذا، فقد لا يوفق المرء في بدايات طلبه للعلم إلى إخلاص النية في طلب العلم. لكن مع المضي، لأنه قد يقال إذا وجدت من نفسي هذا ماذا أفعل؟ أترك العلم؟ لا، وهذا الذي هذا هو المقصود من هذه المقولة، أنك لا تترك، إذا وجدت من نفسك عدم الإخلاص في البدايات لا تترك، بل جاهد نفسك على جمعية القلب على الإخلاص ثم امضي في طلب العلم. هذا هو المقصد والغاية من هذه المقولة، أن لا تقطع، فهذا الذي يريده الشيطان، أن تقطع وتترك طريق الطلب والتصل، بل امضي في طريق الطلب. إذن في البدايات يقع هذا، لكن مع المضي تقف عند الآيات والنصوص التي تتكلم عن الإخلاص وتحذر من الرياء، فيبدأ يقوى عندك هذا الجانب، وتبدأ تحذر من لوثة الرياء في نفسك، فتعاهد وتجاهد وتعالج نفسك، يعني حتى ترزق الإخلاص بإذن الله جل جلاله. فهذا هو المقصود من قول من قال من سلفنا رحمهم الله تعالى: طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. في كلام الذهبي الذي نقله الشيخ هنا فوائد كثيرة جدا، غدا بإذن الله تبارك وتعالى سآتي على هذه الفوائد على وجه الاختصار، ثم نمضي بإذن الله عز وجل في شرح كلامه. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.